الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الامام الاندلسي رحمه الله تعالى: باب ذكر ما اعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعه للخلق في يوم القيامه خصوصا له. قال: قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب، اعني كتاب الشريعه في باب من كذب بالشفاعه، فلم احب اعادته خشيه ان يطول به الكتاب. وباب الحوض الذي اعطي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم احب اعادته، ونذكر هاهنا ما لم يتقدم ذكره. عندي تعليق للحافظ ابن حجر في الحاشيه، قال رحمه الله: في معرض الكلام حول عدد من روى احاديث الحوض من الصحابه، ومعلوم ان احاديث الحوض متواتره، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، فرؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. قال: جميع من ذكرهم القاضي عياض 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3، وزدت عليهم اجمعين قدر ما ذكروا سواء، فزادت العده على 50. ولكثير من هؤلاء الصحابه في ذلك زياده على الحديث الواحد، وبعضهم في مطلق ذكر الحوض وفي صفته، وبعضها في من يرد عليه من الناس يشرب منه. اسال الله ان يكون ممن يشرب منه، فان المحدثين المبتدعين يذادون من فوقه ويطردون فلا يشربون، اعاذنا الله اياكم. ابشروا يا اهل الاتباع، ابشروا يا اهل السنه والاقتداء، فنعوذ بالله من الابتداع ومن الاحداث في الدين، فيطردون. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: يا رب اصحابي، يا رب اتباعي. فتقول الملائكه: انك لا تدري ما احدث بعدك، فاسال الله ان نموت ونحيا على السنه. وفي من يدفع عنه، وفي من يدفع عنه. وبلغني ان بعض المتاخرين وصل الى روايه 80 صحابيا. اذا احاديث الحوض ورواياته متواتره، منها روايات مطلقه في ذكر الحوض، ومنها روايات جاءت في ذكر وصف الحوض وصفته وهياته، وذكر من يرد عنه، وذكر من يدفع عنه. ما شاء الله، الحافظ ابن حجر العسقلاني من اهل الاستقراء للروايات والاحاديث. باب ذكر الكوثر الذي اعطي النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه. وسبق معنا ان الكوثر فسر عند العلماء بمعنيين: المعنى الاول انه الخير العميم الكثير، الكوثر من الكثره، ومنه من قال هو النهر، وجاء في هذا احاديث صحيحه، ولا تعارض ان شاء الله بين القولين، فان النهر العظيم الذي اعطاه الله عز وجل لنبينا هو من الخير العميم ومن الخير

اهملها واعرض عنها دل على انها ضعيف. معنى وان المساله عند السلف فيها خلاف، ليست مساله اجماعيه اتفاقيه يبدع المخالف فيها، لا، انما هذه مساله خلافيه. معنى قال بها عدد من السلف منهم ائمه مشاهير على راسهم الامام الدارقطني المعروف المشهور، ولكن الروايات في هذا لا تصح. العبره بالروايات، بصحه الروايات، حيث لم تصح ولم تثبت فلا نصير الى هذا القول. وكرامات نبينا عليه الصلاه والسلام متواتره متواتره متضافره متتابعه لا يجحدها الا الجحود المكذب المعاند. فكوننا نقول بان الروايات لم تصح لا ينزل هذا من قدر نبينا شيئا ولا قدر شعره صلى الله عليه وسلم، لان الذين ايضا قالوا من نفاها كانه يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي روايتها به حيث لم تصح ليس فيه ادنى تنقص لنبينا عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان الشيخ الالباني تناول المساله هذه في عده مواضع على ما اذكر منها مختصر العلوم وكتاب السلسله الضعيفه، تكلم على بعض هذه الروايات السلسله الضعيفه بتوسع رحمه الله عليه. يقول وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره وساق الاحاديث المشار عليها او اليها، بل هو الثابت عن مجاهد نفسه، يعني الثابت عن مجاهد تفسيران، عفوا الوارد عن مجاهد تفسيران، تفسير المقام محمود بأن الشفاعة، وهذا هو الصحيح الثابت. المعنى الآخر وارد لكنه ضعيف إلى مجاهد، عرفنا؟ قال وذاك الآخر عنه ليس له طريق معتبر، اللي هو إيه؟ تفسير المقام محمود بالإجلاس والقعود. فقد ذكر المؤلف أنه روي عن ليث بن ابي سليم، طب ليث بن ابي سليم ضعيف جدا او مكروه، وعطاء بن السائب اختلط باخر، وابي يحيى الفتاك وجابر بن زيد، وكل هؤلاء ضعاف هل على الاول. ها الشيخ حمدي المعجب بيقول على الاول، دي ممكن تصفر هي بتطلع برضه منه تعليق الشيخ حمدي كده عال قوي، قال الشيخ حمدي عال قوي. هو يظن اني اقرا فلا اسمعه، هو يظن هذا. انت لو تعترض بهمسه هي واصله عندي لا تخافش. انا بعترض بقول عال. طب خليك معنا بس. طيب. جزاك الله خير. جبتها على جنب قلت عارف، قلت ان المعلومه الجديده خليك معنا. خليك معنا. قلت والاولان مختلطان، شوف ابن الالباني يقول ليث بن ابي سليم وعطاء بن السائب مختلطان، والاخران ضعيفان، بل الاخر متروك متهم. وايضا ابو يحيى الفتات جرح فيه شديد، جرح فيه شديد، وليث بن ابي سليم ضعيف جدا، وعطاء اختلط باخر صحيح، وابو يحيى يعني الجرح فيه شديد، وجابر بن يزيد متهم. فلا تكون اصلا الروايات فيها في تفسير مقام محمود بالقعود والاجلاس. طب نقرا عليكم يا اخوان ما قاله الامام الازهري، يقول خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه وسلم واقر له به عينه يغبط به الاولون والاخرون. سر الله الكريم به او سر او سر الله الكريم به المؤمنين بما خص به نبيهم من الكرامه العظيمه والفضيله الجميله تلقاها العلماء باحسن قبول، فالحمد لله على ذلك. كل هذا يشير الامام الازهري الى امر الايه الاجلاس والقعود، ومساله القبول هذه متنازع فيها لم تثبت ولم تصح.